الأغاني والمسلسلات والقلوب والدباديب، كل دي منشطات للعشق، كل دي منشطات للعشق. ما تساعديش نفسك بيها، ما تميليش عليها، ما تسمعيهاش، لأن ده سكر وبيفسد عليك قلبك. اللي خان ربنا تتوقعي مش هيخونك؟ من آفات، زي ما هنقول بعد الفاصل، من آفات كتر العلاقات ديت إنها بتفقد الأمان، مش بس عن العاشق والعاشقة، عن إخواته كمان. بتقول أنا أخويا من كتر علاقاته ما بقتش أثق في حد أبدا، وفي الآخرة، ولسه في الآخرة، في الآخرة الحبيبة العشاق اللي كان بيقول لها حبك نار، بحبك والحب نار، ويا ريتني أتشوي في النار وعشانك أنتي أترمي في النار، في النهاية كل دول ربنا هيجمعهم في تنور، زي ما الرسول قال عليه الصلاة والسلام. شفت فرن العيش؟ شفت فرن الحديد والصلب؟ شفت القدرة؟ فرن عامل زي القدرة، يتجمع فيه كل العشاق والزناة. هتشوفها عريانة أخيرا، هتشوفيه عريان أخيرا، بس جوه النار. فإذا ضوضوا وكادوا يخرجون من الفرن خمدت النار ليجتمعوا في قعرها مرة أخرى. توبوا إلى الله من العشق.